بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعدما فرغنا ولله الحمد والمنة من شرح منهج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وهو كتاب للمبتدئين، ولما كان التدرج في طلب العلم سنة متبعة فلا يمكن للإنسان أن يتعلم العلم الشرعي إلا من طريق التدرج، ولما كان أيضا طلب العلم لا بد فيه من دراسته على شيخ، فالعلم الشرعي لا بد أن يؤخذ من الشيوخ ولا يؤخذ بمجرد القراءة والاطلاع. اقترحت هذا البرنامج بعد الفراغ من شرح منهج السالكين، كيف يواصل طالب العلم مشواره في هذا الباب. وهذا الذي سأقترحه الآن هو من جهة كونه فيه تدرج، هذا يتفق عليه الجميع، والجهة الأخرى اختيار المتون وكذلك اختيار الشيوخ، هذا فيه نقاش وفيه اختيار، يعني اختيار المتون التي هي بعد منهج السالكين هذا محل اجتهاد بين طلبة العلم، وكذلك اختيار الشيوخ الذين يدرس عليهم هذه أو تدرس عليهم هذه المتون كذلك محل اجتهاد بين طلبة العلم، وكذلك محل توفيق، لأن الإنسان يعني يسر إليه شيخ ولربما لا يسر لشيء آخر. والأصل أن الإنسان يحضر عند الشيخ بنفسه بجسده ويقرأ عليه أو يستمع منه، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. طالب العلم لا بد أن يحرص على الحضور عند المشايخ والعلماء وعند طلبة العلم الذين هم أعلم منه ويعني لهم سيما العلماء ويمشون على هديهم، فالحضور هو الأصل. ولكن إن تعذر الحضور أو أراد الإنسان الاستزادة، هو يحضر لكن يريد أن يجعل له برنامجا خاصا فيه، فهذا حسن. ما سأقوله لك الآن يعني من البرنامج المقترح. البرنامج المقترح راعيت فيه كما ذكرت لك التدرج، وراعيت فيه الأصل الثاني وهو الأخذ العلم من الشيوخ. وهذا الأصل الثاني قلت لك أن الأصل الحضور بالجسد عند الشيخ، ولكن مما فتح الله عز وجل علينا في زماننا هذا هو ما في هذا النت أو في اليوتيوب، الدروس المسموعة. فهذه الدروس المسموعة تفيدك فائدة عظيمة جدا في قضية تلقي العلم من شيخ، ولكن صحيح أنه يبقى أن الإنسان لربما يحتاج أن يسأل هذا الشيخ أو أن يستشكل، فهنا لا بد لك من الشيخ المباشر، لكن هذا الدروس السماعية تفيدك بأنك تأخذ العلم من شيخ يفهمك هذا المتن، ولربما تستطيع أن تأخذه في وقت وجيز، فبدل أن مثلا تستشرح الكتاب في سنة تستطيع أنت بما أن الكتاب هذا مشروح كاملا في في في اليوتيوب تستطيع أن تأخذها في شهر، وهذا من فتوحات الله عز وجل علينا في هذا الزمن. صحيح أن صعب الحضور أو يعني ليس الحضور عند المشايخ كالسابق، وليس المشايخ بكثرة السابق يعني تفرغهم، فتح الله عز وجل علينا بهذا الفتح وهو اليوتيوب والدروس المسموعة، فينبغي على طالب العلم إذا أن يستغل ذلك ويستفيد من ذلك. أنا إن شاء الله سأقول لك المتون والمشايخ المقترحون، وسأرسل لك أيضا كذلك روابط الدروس في هذه المجموعة إن شاء الله، وهي موجودة في النت وفي اليوتيوب، يعني لا يصعب الوصول إليها. أول متن بعد منهج السالكين أقترحه على الطالب هو النظم الجلي لشيخنا الشيخ أنور بن عبد الله الفضفري، النظم الجلي في الفقه الحنبلي، هذا أول متن أقترحه بعد منهج السالكين. لماذا؟ أولا لأنه نظم ولا بد من حفظه لطالب العلم الذي يريد أن يتمكن. فمن لأن حفظ النظم أسهل على كثير من الطلاب من حفظ النثر، فمن حفظ هذا المتن جعل له قاعدة قوية متينة في باب الفقه ثم يبني عليها بعد ذلك، فهو نظم. هذا هو الذي جعلني أختاره بعد منهج السالكين لأنه سيحفظ. يعني لا بد أن تضع في بالك، يعني كنت أنت تريد أن تتمكن في العلم الشرعي لا بد أن تحفظه. وأيضا هو مختصر، واختصاره جميل جدا من ناحية أنه اقتصر على ذكر الشروط والأركان والواجبات والسنن. فكل باب يقول لك مثلا شروطه كذا، أركانه كذا، واجباته كذا، سننه كذا، فيأخذ الأبواب من باب الطهارة إلى آخرها. يعني في منهج السالكين مر معنا المسائل مقتضبة جدا، يعني كالعناوين لأبواب العلم. هذا في ترقي أنك تعرف شروط كل باب من الطهارة إلى الإقرار كما مر معنا. وأيضا من ميزاته أنه على المذهب، يعني محرر في المذهب، وهو محرر مؤخرا، وناظمه لا زال على قيد الحياة الشيخ أنور، نسأل الله أن يبارك له في عمره وعمله. فهو محرر مؤخرا، وكتب المحررة المؤخرة إذا كانت من أهل العلم يكون هذا العالم قد يعني عرف من خلال تجربته بالتدريس مواطن الإشكال ومواطن الصعوبة وهذه الأشياء، فيسهلها ويذللها للطالب. والشرح المقترح عليه، وسأرسل لكم إن شاء الله رابط النظم كاملا طبعا، والشرح المقترح عليه للشيخ عامر بهجت، الدكتور عامر بهجت، الدكتور في جامعة الجامعة الإسلامية في المدينة ومدرس في الحرم النبوي. الشيخ عامر بهجت شرح هذا النظم كاملا، بل وخدمه جزاه الله خيرا وبارك فيه، خدمه بأن شرحه طبعا. ونظم الجلي كذلك مطبوع، النظم الجلي مطبوع يباع وهو موجود أيضا على النت. خدمه بأن شرحه كاملا وزاد عليه أبيات. النظم الجلي يتكون من 888 بيتا، 888. الشيخ عامر بهجت حفظه الله زاد على هذا النظم تقريبا 50 أو 40 بيتا، يعني زيادات معتبرة، وعرضها على الشيخ وقبلها الشيخ، فاعتمدت في كتاب اسمه الإحمرار، الإحمرار للشيخ عامر بهجت. يعني هو نظم الجلي بزيادات الشيخ عامر، وشرحه كاملا شرحا جيدا مقتضبا يوصل المعلومة. وأيضا جعل الشيخ له دورة في ذلك في اليوتيوب وحفظ وبين هذه المسائل إلى آخره. فهذا الشرح الشيخ عامر بهجت، يعني هو طبعا شرح كل 3 أبيات في مقطع صوتي، كل 3 أبيات في مقطع صوتي. يعني أنت لو أخذت مثلا كل 9 أبيات، المقطع الصوتي الواحد تقريبا من 5 دقائق تقريبا، لو أخذت في اليوم 3 مقاطع إلى 4 مقاطع في اليوم، ممكن أن تنهي هذا الشرح في غضون شهرين تقريبا أو أقل من ذلك بشيء يسير. المهم هذا الشرح يعني يتوقع له أن الطالب الجاد ينهي في شهرين، ينهي هذا الشرح، شرح النظم الجلي الشيخ عامر بهجت، ينهي في شهرين. بعد ذلك هناك شرح أو بعد النظم الجلي المتن المقترح هو أخصر المختصرات. هذا متن معروف أيضا كذلك مشروح مؤخرا، ومؤلفه يعني مشهور في المذهب رحمه الله تعالى. وأخصر المختصرات هذا هو أخصر كتاب منثور يعني في المذهب على وفق المذهب الحنبلي، وهو متين جدا، وهو كالنظم الجلي لكن أوسع منه، لأننا نراعي التدرج. النظم الجلي اقتصر على الشروط والواجبات والأركان كما ذكرت لك، الأخصر المختصرات ستجد فيها الشروط والواجبات والأركان، وستجد فيها مسائل زيادة على النظم الجلي، فتكون بذلك تمكنت من الشروط، يعني سمعت الشروط مرة ومرتين وثلاث وتمكنت منها. والشرح المقترح عليه شرح الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي حفظه الله، شرحه شرحا مسموعا في 25 مقطعا صوتيا، وسأرسل إن شاء الله رابط الشروح. وكذلك جعل عليه الحواشي السابغات في على شرح أقصى المختصرات المعروف ومطبوع. وشرح الشيخ أحمد القعيمي نفيس جدا جدا جدا، شرح أحمد القعيمي الشيخ نفيس على أقصى المختصرات، فينبغي العناية به. بل يعني طالب العلم الشرعي للفقه الشرعي الحنبلي في بداية طلبه لابد أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه يختصر عليه مسافات طويلة. بعد ذلك المتن المقترح الثالث هو دليل الطالب، دليل الطالب، متن دليل الطالب لابن النجار رحمه الله تعالى. دليل الطالب هذا أوسع من أحصى المختصرات، وهو مختصر من كتاب المنتهى، والمنتهى هذا هو العمدة في عند المتأخرين الحنابلة. فدليل الطالب كتاب قيم جدا جدا جدا جدا، بل ولو جعلته عمدة بحثك، لو جعلته عمدة بحثك فيما بعد لكان هذا أمرا حسنا. فكتاب دليل الطالب كتاب يعني أطول من أقصى المختصرات، ولكنه كتاب محرر وفي مسائل كثيرة إلى غير ذلك. الشرح المقترع عليه شرح الشيخ محمد باجابر، وهو كذلك في اليوتيوب موجود. الشيخ محمد باجابر يعني في المذهب غني عن التعريف، يعني شرح كتبا كثيرة في اليوتيوب للروض والزاد، وشرح كتب كثيرة، ومما شرحه دليل الطالب. فدليل الطالب الشيخ محمد باجابر ممتاز جدا، يكون بعد أقصى مختصرات وتقريبا هو في 80 محاضرة أو 75 درسا. إذن نظم الجلي، أقصى المختصرات، دليل الطالب. هذا الطالب الجيد يتوقع أن ينهي هذا البرنامج في سنة، لو وضع له برنامجا ينهي في سنة. وإذا أشكل على الطالب شيء فلا بد أن يسأل طالب علم أو شيخ أو عالم عن ما أشكل عليه. ومن أراد أن يعني يدرس هذه الكتب ويسمعها ويحضرها ويحررها ويكتب، وإذا أشكل عليه شيء يسألني، يسأل أخوه، يسأل أخاه، ما عندي إشكال يسألني، وإن شاء الله إن كان عندي علم أجبته، وإلا بحثت معه المسألة. هذه المتون الثلاثة يتوقع أن الطالب الجيد ينهيها في سنة، يعني الآن قبل رمضان إلى قبل رمضان السنة القادمة، أو كذلك في رمضان السنة القادمة سنة 42 إن شاء الله بإذن الله ينهيها الطالب إذا كان طالبا جيدا. بعد ذلك الكتاب المقترح هو الروض المربع، هو الروض المربع. والروض المربع كما يخفى الجميع غني عن التعريف كذلك، وهو للشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى. وروض المربع له شروح كثيرة جدا، ومن شروحه المسموعة على اليوتيوب التي أنا أقترحها شرحان، شرح الشيخ سليمان الدكتور سليمان التويجري وشرح الشيخ محمد باجابر. هذا فيه ميزة وهذا فيه ميزة، ولكنني أرجح يعني أرجح شرح الشيخ الدكتور سليمان التويجري. لماذا؟ لأن الشيخ سليمان التويجري شرح المتن وبينه ووضحه، وشرحه بشيء يعني من البسط، ليس التفصيل في المسائل، البسط ليس هو التفصيل، البسط يعني ليس الاقتضاب. يعني عبارة الشيخ الدكتور سليمان التويجري أسهل وأوضح من عبارة الشيخ محمد باجابر، مع أن عبارة الشيخ محمد باجابر سهلة وواضحة، لكن الشيخ محمد باجابر حفظه الله شرح الروض شرحا وفيا جليا، ولكن يقتضب في الشرح، يعني مثلا لا يعيد كثيرا، يقتصر على فك العبارة بدقة عالية. فلو أراد الإنسان أن يقتصر على أحدهما، على أحد هذين الشرحين، فليقتصر على شرح الشيخ سليمان التويجري. لو أراد الطالب أن يأخذ الشرحين فهذا لا شك عندي أنه أفضل وأحسن، ويبدأ بشيخ الشيخ محمد باجابر، يبدأ بشرح الشيخ محمد باجابر فيضبط ويقيد مسائله، ثم بعد ذلك يحلي عليه بشرح الشيخ الدكتور سليمان التويجري. أما إذا كان سيقتصر على أحدهما فليقتصر على شرح الشيخ سليمان التويجري. والمتوقع أن ينهي الطالب هذا المتن روض مربع إن اقتصر على أحد الشرحين أو أخذهما الاثنين، يتوقع أن ينهيهما في سنة واحدة إذا كان طالبا جيدا، يعني في سنتين تنهي هذه المتون التي ذكرت لك كاملة. إذن هذا في الجانب الفقهي، في الجانب الفقهي المتون المقترحة بعد منهج السالكين في الجانب الفقهي. أن هناك الجانب الحديثي والجانب الأصولي والجانب النحوي والجانب التفسيري والجانب العقدي والجانب، يعني هناك في العلم جوانب كثيرة. لكن نحن الآن نتكلم عن الجانب الفقهي فقط، وكل باب له طريقته وله يعني سبيله. لكن هو في الجانب الفقهي بما ذكرت لك بإذن الله يعني يكون الطالب قد حصل علما غزيرا وتمكن، فمن درس الروض على ما ذكرت سيكون يعني بذلك درس 5 كتب، منهج السالكين والنظم الجلي وقد حفظه وأحصل المختصرات ودليل الطالب والروض، 5 كتب في الفقه. إن كان جيدا فإنه سيتمكن أقل شيء، يتمكن من دليل الطالب بأنه يفهمه خلاص، يعني إذا درس الروض المربع سيكون دليل الطالب عليه سهل، وهذا فيه خير عظيم. فهذا فيه خير عظيم، نسأل الله منه كرمه وجوده وإحسانه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ونجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الإخلاص لوجه الكريم وحده لا شريك له ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، يتقبل منا أعمالنا إنه هو السميع العليم، ونتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.